تعلمين تفسيرات الصمد. قال وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون به. يعني إذا تفريق بين توحيد الربوبية والألوهية موجود يعني من أيام الصحابة رضي الله عنهم. يعني مسألة المصطلح أو التعبير يعني لا يهم كثيرا، المهم المضمون نفسه أن المشركين كانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض. ابن عباس يقول إذا سألت المشركين من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الجبال يقولون الله وهم مشركون به. إذن إيه؟ فهم الآن أقروا وجود الله هذا توحيد الربوبية وأشركوا به سبحانه وتعالى، يعني عبدوا معه غيره. قال وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جزاك الله خيرا. الله يرحمك يا شيخ. إذا هؤلاء جماعة من المفسرين من التابعين رحمهم الله تعالى قالوا مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه، يؤمن أكثرهم بالله يعني يقرون بوجود الله وأنه الخالق، ومع ذلك هم مشركون يعني يعبدون معه غيره. قال وهكذا في الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك والعياذ بالله. هذا جاء في الصحيحين أن المشركين كانوا يلبون في حجهم وعمرتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك والعياذ بالله. هذه كانت تلبية المشركين. إذا هذا جاء في الصحيحين، إذا معناه أن يعني أن المشركين كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. والشريك الذي يعبدونه مع الله لم يعتقدوا انه يعني منفرد بالخلق والتدبير مع الله، بل كانوا يعتقدون انه مملوك لله، ان الله تعالى يملك هذا الشريك الذي يعبدونه مع الله، يعتقدون انه مملوك لله سبحانه وتعالى. يقولون الا شريكا هو لك، ان هو لله مملوك لله، ثم يقول تملكه وما ملك. اذا يعني عندما يدعي المدعي يقول مثلا تقسيم التوحيد ان هذه بدعه وكذا، وخلاص اي حد يقر ان الله موجود وان الله الخالق وان خلاص هذا الواحد، وكيف تقول انه هو مشرك؟ ثم كفار قريش كانوا يقرون ان الله تعالى وحده هو الخالق، والشريك الاخر الذي يعبدونه مع الله لات والعزى ومنات كما يعتقدون انه مملوك لله سبحانه وتعالى وانه لا يملك شيئا، هو يقول مملوك لله. فاذا من اعتقد هذا الاعتقاد لم ينجو ولم يكن كافيا في نجاته. قال وفي الصحيح انهم كانوا اذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يعني اي حسب يعني لا تزيد على يكفي قفوا يعني سبحان الله. كما المشركون يقول لبيك لا شريك لك وبعدها يزيدون الكلمة الكفرية التي يقولون إلا شريك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يسمعها إلا تقول لبيك لا شريك لك يقول قد يعني كفى حسبكم قفوا هنا يعني لا تزيدوا. هذه لما كان الحديث عادي لا يعني هذا الأمر قد يكون قبل يعني منع المشركين في الفترة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة، يعني لكن بعد ذلك منع المشركون من الطواف بالبيت والدخول بالبيت. النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة يعني لم يحج حتى منع المشركون من دخول البيت، ولما ذهب في حجة الوداع كان المشركون قد منعوا. هذا في الأوقات اللي هي يعني قبل أن يمنع المشركون يعني في قبل أن يمنع المشركون من الطواف بالبيت كانوا يطوفون بالشرك. قال وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وهنا شرح لما قال أي حسب وحسب لا تزيدوا على هذا يعني كفاكم هذا وقتصد عليه ولا تزيد. قال وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال وقال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء للناس وهو مشرك بعمله ذاك يعني قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله كما روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال دخل حذيفة على مريض هنا عاصم بن أبي النجود هو أهل القراء السبعة صاحب القراءة المعروفة الذي يروي عنه حفص قال عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال دخل حذيفة على مريض دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون رأى في عضده سيرا يعني قطعة من جلد يربطها على عضده كانوا يزعمون أن ربط جلد أو حبل أو أنه أو خيط أو كذا أنه يدفع عنهم الوهن أو يدفع عنهم العين أو يدفع عنهم هذا كله من الشرك الأصغر وتعليق تمام. فحذيفة رضي الله عنه لما رأى المريض قد ربط سيرا في عضده يعني هذا ليس لا هو سبب شرعي ولا هو سبب يعني مادي معلوم فائدته يعني مثل الأدوية المجربة التي يعني يفهم سبب تأثيرها ونفعها فالأسباب نوعان لكن الأسباب شرعية وأسباب عادية مادية. الأسباب الشرعية التي دلت عليها النصوص يعني في القرآن والسنة التي أخبر الله تعالى أنها سبب في شفاء أو رزق أو كالاستغفار مثلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار والذي يريد ذرية أو يريد سعة في رزق أو كذا فيستغفر هذا سبب شرعي أو يتقي الله تعالى ويتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من أحب أن ينسأ له في أثره يعني يطال في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه فإذا هذه أسباب شرعية والأسباب المادية هي الأدوية المجربة والأسباب التي يعني يعلم هي نفعها يعني يمكن أن يستدل بالعقل والتجربة الصحيحة على نفعها وفائدتها مثل يعني العلاجات والأدوية الصحيحة التي يعني يعرف الأطباء تفسيرها ويمكن أن يقول مثلا هذا الدواء أنه مثلا في مادة كذا التي تقاوم مثلا يعني سبب الداء الفلاني في الجسم وتقوي مناعته فشيء يعني له تفسير علمي مفهوم يعني يدركه بالعقل وكذلك مثلا مثل يعني النار السبب في الإحراق الماء سبب في الإغراق هذه أشياء عرفت من التجربة الصحيحة ويمكن تفسيرها بالعقل ومعرفة معناها لكن الأسباب المحرمة هي مثل إيه أن يدعي شخص أنه إذا علق خيطا يقطع خيط ما لها أي شيء يربطها في يده فهذه ستشفيه من الأمراض وتدفع عنه الضرر وتحفظه من المكروه ويجيب ورقة ويكتب فيها كلاما يعني ليس من القرآن ولا كده يكتب حروفا لا معنى لها وكلام فيه استغاثة بغير الله ولا كده ويعلق هذه الأشياء ويزعم أنها تدفع عنه كذا وكذا فهذه أسباب محرمة تعلقها للزينة تعليق الأشياء للزينة وال يعني هذا الأمر أمر آخر يعني باب الزينة أو باب آخر الرجال فقط ينهون عما فيه تشبه بالنساء لكن يعني باب الزينة للنساء مفتوح يعني تزينون بالذهب والفضة وأنواع الحلي وكذا يعني في حق النساء يكون فقط المنع لو من التبرج به أمام يعني من لا يحل وكذا وفي حق الرجال يعني يسمح لهم بما تشبه فيه النساء هنا قال وفي الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك وفي لفظهما الطيرة شرك وما من كيف عندكم وفي لفظ ولا في نعم وفي لفظ لهما في بعض النسخ وفي لفظهما أو وفي لفظ لهما الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل طيب الحديث الأول هو إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى قال المقصود بالرقى هنا الذي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها شرك. يعني جمعا بين هذا الحديث وبين أحاديث أخرى كثيرة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى وأنه رقي رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين وأنه رقى النبي عليه الصلاة والسلام رقى الحسن والحسين ورقى بعض أصحابه رضي الله عنهم. وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا فإذا عندنا نصوص تبيح الرقى ونصوص تمنع الرقى فجمع العلماء بين هذه النصوص بأن الرقى تباح بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يعني تكون بكلام يعني عربي أو بلغة مفهومة المعنى أن تكون بكلام عربي بعض العلماء اشترط أن تكون أن يكون عربيا يعني زي كلام ممكن الشيخ حافظ الحكمي يقول شرط الرقية أن تكون باللسان العربي كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من أكثر أهل العلم يعني باللسان العربي أو لسان يحسنه المستعمل بهذه الرقية يعني يفهم معناها يعني ممنوع هو استعمال كلمات أعجمية بكلام لا يفهمه الإنسان أنه قد يكون فيها شرك قد يكون فيها استغاثة بالجن بغير الله فإذا تكون إما باللسان العربي أو بلسان يفهمه الكاتب لهذه الرقية والمستعمل لها والشرط الثاني أن تكون صحيحة المعنى أن تكون صحيحة المعنى يعني إما من أدعية القرآن والسنة أو يعني من أدعية صحيحة مفهومة المعنى ليس فيها شرك ولا فيها استغاثة بغير الله ولا فيها كلام محرم والشرط الثالث يعني ألا يعتقد نفعها بذاتها وإنما هي سبب يعني من الأسباب الشرعية والمسبب هو الله سبحانه وتعالى يعني يعتقد فيها أنها فقط هي مجرد سبب وأنها لا تشفي بذاتها وإنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى وأنها لا تدفع الضر بذاتها وإنما هي سبب والذي يدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت كانت الرقية جائزة أما الرقية التي هي شرك فإما التي يعني تكون بلسان عربي ولكن فيها كلام محرم أو تكون بلسان غير مفهوم لمن يستعملوه لمن يستعملونه أو يكون يعني مستعملها معتقدا أنها تنفع وتضر بذاتها وأنها تشفي بذاتها فهذه التي تكون شركا والتمائم اللي هي ما يعلق يعني من كتابة أو خيط أو نحو ما يعلق على الإنسان أو على الدابة أو على الدار لدفع أيضا الضرر أو العين أو الحسد أو فتمائم يعني فقط وقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في تعليق التمائم من القرآن على الأطفال الصغار أو من لا يحسنون قراءة القرآن يعني لا يحسنون الأذكار بأنفسهم فأجاز بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يكتب لهم والدهم أو آيات من القرآن في ورقة ويعلقها في عنقهم أو في غيره فأجازها بعض الصحابة والفريق الآخر يعني منع منها من باب سد الذريعة يعني حتى لا يأتي أحد ويكتب أشياء محرمة وأما الرقى أما التمائم من غير القرآن الكريم كمن يعني يعلق خيطا أو حذوة فرس أو يعلق فردة حذاء أو يعلق يعني زاعما أنها صورة كف أو خرزة زرقاء أو أشياء كثيرة يستعملها الناس يزعمون أنها تدفع عنهم العين وتدفع عنهم الضرر وتجلب لهم الحصد السعيد وتجلب لهم مش عارف كيف فهذا من الشرك فإذا الرقى اللي هي بالكلام أنه يضع يده على مثلا رأس المريض أو يعني هو يقرأ شيئا من القرآن أو غيره تكون رقية شرعية وإذا استعمل كما ذكرنا كلاما محرما او بلغه غير مفهومه فيكون يعني رقيه شركيه منهيا عنها والتولى ما يحبب المراه الى زوجها من السحر يعني نوع من السحر يسمونه سحر المحبه او شيء يعني يحبب المراه الى زوجها فيكتبون يعني بعض آيات يقطعونها ويحرفون في ترتيبها ويكتبون معها أشياء ويخلطونها ويعطونها للمرأة مثلا تضعها أو يعني تحبب زوجها فيها أو تحبيب أي شخصية أحدهما في الآخر هذا يسمى إيه التولى نوع من السحر هذا كله شرك بالنسبة للرقى والتمائم أحيانا تكون شركا أصغر وأحيانا تكون شركا أكبر، قالوا يعني إذا اعتقد في الرقى المحرمة أو التمائم المحرمة يعني إذا اعتقد فيها أنها سبب وأن النافع الضار هو الله هذا يكون شركا أصغر، إذا استعمل رقية يعني بكلام غير مفهوم أو يعني ونحوه ولكن اعتقد أنها لا تنفع بذاتها وأن النافع الضار هو الله فهذا يكون شركا اصغر، اما اذا اعتقد انها تنفع وتضر بذاتها فيكون شركا اخر. والتمائم كذلك من علق يعني خيطا او كتابه او نعلا او شيء من هذه الامور يعني ظانا او معتقدا انها سبب وانه اذا علقها سيحصل له نفع من الله وان الله سيدفع عنه الضرر فيكون شركا اصغر، اما اذا اعتقد انها تنفع وتضر بذاتها وتشفي وتجلب الرزق بذاتها فيكون شركا اكبر في هذه الحاله. وكذلك يعني اذا كانت مشتمله على كلام شركي في استغاثه بغير الله تكون شركا من هذه الجهه. قال وفي لفظ لهما يعني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الطيره وقال رواه احمد وابو داود وفي لفظ لهما لأحمد وأبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوبة. هذا دائما في كتب المصطلح يمثلون به الحديث المدرج. أعرف أن كلمة كذا لحد منكم دروس المصطلح في الحديث المدرج يمثل به للحديث المدرج اللي هو يكون كلام الصحابي يدرجه بعض الرواة في لفظ الحديث حتى يظن انه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فقالوا هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وقوله وما منا الا يعني وما منا احد الا ويتطير فالطيرة والطيرة هي التشابه، يعني من رؤية الشيء المعين، مثلا بعض الحيوانات مثلا أو الطيور أو مثلا بعض المرضى أو بعض أو سماع مثلا كلمات معينة أو أسماء معينة أو كذا. فبعض الناس يحصل له تطير يعني إذا سمع هذه الكلمات أو كذا، وكان مثلا ذاهبا في سفر مثلا في يعني يعتقد أنه سيحصل له كارثة في السفر، أو كان مثلا مقدما على تجارة أو زواج أو كذا، وبعدين نسمع مثل هذه الأصوات أو يرى مثل هذه الحيوانات أو يرى شيئا من هذه الأشياء التي يتطير الناس بها يتشاءمون بها، فيحصل له اعتقاد يعني أنه سيفشل وسيكون عقبته سيئة وكذا من أجل هذه الأمور. فالطيرة شرك. ثم يعني هنا نهاية كلام النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الموضع، يعني الصواب كما بين شرح الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. هنا المفروض أن يقفل القوس يعني نهاية كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول ابن مسعود وما منا إلا، يعني وما منا أحد إلا ويقع له شيء من هذا التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا الشيء الذي يعني كان خاطرا هجم على الإنسان من غير يعني استجلاب له ولا عمل منه، ثم توكل على الله تعالى وتعوذ بالله من الشيطان وصرفه، هذا معفو عنه، يعني الإنسان لا يؤاخذ يعني بما حصل له من خاطر أو وسوسة من شيطان أو كذا. مرات الشيطان ربما وسوس الإنسان فجعله يتطير من شيء ما، فإذا صرف هذا الخاطر ودفعه وتعوذ بالله من الشيطان وتوكل على الله وأقدم على حاجته التي يريدها، فإن الله تعالى يذهب بالتوكل أثر هذه الطيرة ولا يكون آثما ولا تضره في شيء. ثم قال ورواه أحمد بأبسط من هذا، هنا كلمة أبسط يعني أقوى. نشوف الحديث الأول الطيرة تشرك كلمتين بس، والأبسط يعني الحديث المطول يعني زاده بسطة. أيوة زاده بسطة تنمية العلم والجسم، زاده في الخلق بسطة، الشيء المبسوط والبسيط اللي هو المطول الموسع يعني. دائما يعني كثير من العلماء يؤلفون كتبا، الكتاب المختصر يسميه الوجيز، الكتاب المتوسط يسميه الأوسط، أو الكتاب الطويل الموسع يسميه البسيط أو المبسوط. يعني كل الكتب في المكتبة الإسلامية التي يكون اسمها البسيط أو المبسوط أو كذا مثل 10 مجلدات أو 16 مجلدة، المبسوط السرخسي البسيط البسيط الواحدي البسيط الغزالي كل هذه يعني 10 مجلدات وطالع البسيط. عكس اللغة العامية، الناس دائما يعني في العامية استعمل شيء بسيط يعني شيء. نعم. وهو سبحان الله هو هناك رابط يعني انه دائما الشيء المبسوط او البسيط هو يعني الموسع المطول عادة يكون اسهل على الفهم من الشيء المختصر. يعني دائما المتون المختصرة يعني تبقى تسمى بالزاد، من الاختصار يضطر الكاتب إلى أن يعني يوجز في العبارة يعني ويقلل من الشرح والتوضيح، فتجد الكتاب فيه يعني صعوبة، لكن يعني إذا بسطته يعني يكرر المعنى الواحد بعبارات عديدة ويوسع في الكلام ويكسر من بعض الأمثلة وكذا، فالبسط في الكتاب يطول ولكن يصبح فهمه أسهل يعني. فرواه أحمد بأبسط من هذا، فقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزاري عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. هذه زوجته زينب رضي الله عنها، امرأة عبد الله بن مسعود، وهي صحابية أيضا كريمة رضي الله عنها، ترجع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فزينب امرأة عبد الله تقول: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه، يعني قبل أن يدخل البيت. الآن يعني توجد وسائل أخرى، ممكن الواحد يبعث شخص مسج أو رسالة أو يكلم أو يتصل بالهاتف وكذا، يقول من وسائل. لكن سابقا ما كانت هذه الوسائل موجودة، يعني كان البديل أنه يعني قبل الدخول البيت فيتنحنح ويبصق، يعني بصوت، يبصق في الأرض يعني بصوت أو كذا، حتى يشعر أهل البيت بحضوره. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، ترقيني من الحمرة. وأنا عندي في الحاشية: يعني الحمرة مرض جدي معدل يحمر فيه موضع الإصابة، تصحبه حمى. هذا مرض جدي، في يحمر الجلد ويصحبه حمى. فكان زينب يعني امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما كان يعني عندها عجوز ترقيها من الحمرة. قالت: فأدخلتها تحت السرير، خشية ابن عبد الله مسعود يعني ينكر عليها. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي، ودخل وجلس إلى جانبي على السرير، والعجوز مختبئة تحت السرير ولا تشعر بوجودها. قالت: فرأى في عنقي خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: قلت: خيط رقي لي فيه، يعني كان رقت لها في الخيط وبعدين علقت الخيط في عنقه. قالت: فأخذه فقطعه، فأخذ الخيط من عنقها فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، يعني عبد الله بن مسعود وآله يعني لا يحتاجون الشرك ولا يقعون في الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان من يهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت، فكان إذا رقاها سكنت. وقد كانت عيني تقذف، يعني كأن الله أعلم مقصود بها يعني اهتزاز العين أو يعني نوع من مرض الصداع، إيش صنعه في صداع لو يصيب العين فتكثر حركتها. فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكن أو سكن. قال: إنما ذاك من الشيطان، كان ينخصها بيده فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك مرضا إلا يعني شفيا. وفي حديث آخر وهذا يعني كأنه بسط لحديث إن الرقى والتمائم والتولى تشرك الأقل، يعني الرواية السابقة كانت مختصرة والرواية هذه فيها قصة يعني مع المعلومة. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن وكيع بسنده، قال عن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وهو مريض نعوده، فقيل له: تعلقت شيئا؟ فقال: أتعلق شيئا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكيل إليه. رواه النسائي عن أبي هريرة، يعني الناس دخلوا يعودون وهو مريض، فاقترحوا عليه أن يعلق خيطا ولا وترا ولا جدا ولا يعني حتى يذهب عنه المرض كعادات أهل الجاهلية. فقال لهم الصحابي الكريم: قال: أتعلق شيئا؟ تظنون أن يمكن أن أفعل هذا؟ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكيل إليه، يعني بدلا من أن يكون توكله على الله واعتماده على الله فيكفيه الله ما همه. إذا علق شيئا خذله الله تعالى وجعل هذا الشيء جعل هذا الشيء يشفيك ولا لا يشفي ولا ينفع ولا ينفع. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وفي رواية من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له فلا ودع الله له يعني لا جعله في دعة وسجود. الودع قالوا يا شيء يخرجونه من البحر عند أصداف ولا نجم البحر ولا أشياء شيء يخرجونه من البحر ويعلقونه لدفع العين والضرر والكبر. فقال من تعلق ودعة فلا ودع الله له يعني لا جعله في دعة وسجود. بعدها سأتكلم عن الرياء. هو استفاد شوية في تفسير هذه الآية. يمكن أن نقف هنا اليوم إن شاء الله ونكمل ما تبقى في الدرس القادم بإذن الله. يعني هو هنا الشك يعني كأن الإمام الكثير رحمه الله تعالى يعني فصل في المسألة دي الشك الأصغر، لأن بعض المفسرين في تفسير الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ربنا يعني فيها تفسيرها تفسير اللي هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما جعلها في الشرك الاكبر، وان مشركي الجاهليه كانوا يقرون بوجود الله ومع ذلك يعبدون معه غيره ويشركون في تلبيتهم ويعبدون اللات والعزى. هذا التفسير الاكبر مروي عن ابن عباس واصحابه. وبعدين التفسير الثاني اللي هو مروي عن الحسن وعن جماعه يعني جعلوا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني في المؤمن يعني هو من أهل التوحيد ومن الناجين يعني من الخلود في النار، لكنه يشرك بالله شركا أصغر، يكون يعني مؤمنا ويقع في أشياء من الشرك الأصغر الذي يعني لا تخرجه من الإيمان بالكلية. الشرك الأصغر منه قولي وعملي واعتقادي. الشرك القولي اللي هو زي ذكر هنا من حلف بغير الله فقد أشرك، فذكر يعني مرينا من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا من الشرك الأصغر القولي. ومن الشرك الأصغر القولي أيضا قول ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعليك، مثلا قول لولا الله وفلان مثلاً لحصل كذا أو كذا. فإذا هذا يسمى الإيه؟ الشرك الأصغر، لأن هذه العبارات سماها النبي عليه الصلاة والسلام شركا وهي داخلة في الشرك الأصغر القولي. وهناك شرك أصغر قلبي وهو الرياء، شرك أصغر قلبي وهو الرياء. يصلي لله تعالى أنه لا يجعل عبادته للناس وعبادته لله، ولكن يريد يعني مدح الناس وثناءهم او كده. فدخلت هذه النية وخالطت يعني نية إرادة الله تعالى بالعمل. والنوع الثالث هو الشرك الأصغر العملي اللي هو زي الايه؟ الرقى الشرقية والتمائم الشرقية وتعليق الخيط والودع هذه الأشياء، فهذا يدخل في الشرك الأصغر العملي. فهنا يعني الشرك الأصغر العملي يعني ما ذكرنا، وبعدين الرياء هو الشرك الأصغر القلبي. فسيتوسع فيه يعني ويذكر بعض النصوص في التحذير من الرياء فنجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.